باب الوصايا. يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس، ولا يجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، فتصح تنفيذا، وتكره وصية فقير وارثه محتاج، وتجوز بالكل لمن لا وارث له. وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس. كتاب الوصايا جمع وصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته. كتاب الوصايا. والوصايا جمع، مفرده وصية، وصية ووصية ووصية تجمع على وصايا. والأصل اللغوي من وصيت بكذا بمعنى وصلته، يعني يصل المريض ما كان قبل الموت بما بعد الموت، أو يصل ما بعد الموت بما قبله، يعني يصل تصرفه بعد موته بتصرفه قبل موته. واصطلاحا الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. في الاصطلاح الأمر في التصرف، يأمر بالتصرف بعد موته، أو يتبرع بمال لآخر بعد موته. التصرف مثل أن يقول الوصي على أولادي الصغار فلان، هذا تصرف وليس مالا، لم يوصي بمال وإنما أوصى بالتصرف. أو قال يزوج بناتي بعدي فلان، هذا أمر بالتصرف. أو التبرع بمال، قال أعطوا فلانا من مالي بعد موتي 1000 ريال. فالوصية في الاصطلاح الشرعي هي التصرف، الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال. والأصل في الوصايا الكتاب والسنة والإجماع. فهي واردة في الكتاب العزيز القرآن الكريم، وفي السنة المطهرة، وبإجماع المسلمين. ففي الكتاب العزيز قوله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. ثم نسخت الوصية للوالدين والوارثين، وبقيت مشروعيتها لغير الوارث. وفي السنة المطهرة قوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين له شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإجماع المسلمين انعقد على مشروعية الوصية. فهي مشروعة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين، وهي تتأتى عليها الأحكام الشرعية الخمسة، تجب وتستحب وتكره وتباح وتحرم. تجب متى؟ إذا كان على الإنسان شيء واجب، وجب عليه أن يوصي فيه، ما يجوز له أن يسكت عنه أو يجحده. وتستحب إذا كان المرء ذا مال كثير ووارثه غني، فيستحب له أن يوصي لأقاربه المحتاجين. له أقارب فقراء وورثته أغنياء. وتباح الوصية إذا كان ورثته أغنياء وأقاربه كذلك، فإن وصى لأقاربه الأغنياء أو لغيرهم فلا بأس، وإن لم يوصي فلا شيء عليه. وتكره إذا كان المرء ذا مال قليل ووارثه محتاج. إذا كان المرء ذا مال قليل ووارثه محتاج فيكره له أن يوصي، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فتكره في هذه الحال. وتحرم متى؟ إذا قصد المضارة للورثة، يحرم عليه أن يوصي إذا قصد المضارة للورثة. وكما ورد في الحديث إن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة فإذا حضره الموت ضار في الوصية فاستحق بذلك النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتجب وتستحب وتباح وتكره وتحرم. نعم علي. وتصح الوصية من البالغ الرشيد ومن الصبي العاقل والسن. صلاحا الأمر. واصطلاحا الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. عرفنا الفرق بين التصرف وبين التبرع بالمال. التصرف الوصية بأن يتصرف عنه، والتبرع بالمال أن يتبرع بمال يصرف بعد موته. وتصح الوصية من البالغ الرشيد ومن العاقل الصبي والسفيه بالمال. وتصح الوصية من البالغ الرشيد، ممن تصح الوصية؟ هل تصح الوصية من المجنون، من الطفل؟ هل تصح؟ لا. من المعتوه؟ لا. إذن ممن تصح؟ من البالغ الرشيد. ومن الصبي العاقل، ابن 10 سنوات وابن 12 سنة لم يبلغ لكنه مدرك ويصلي ويصوم ويتقرب إلى الله، فأحب أن يتقرب إلى الله بالوصية، فتصح وصيته وإن لم يكن بالغ. والسفيه نوعان، السفه نوعان، سفيه في المال وسفيه بالعقل. السفيه بالعقل في حكم المجنون مخبول، هذا لا يصح تصرفه ولا وصيته، لكن سفيه بالمال محجور عليه في ماله لأنه ما يحسن التصرف في المال، إذا تاجر غلب، وإذا صار معه دراهم ضيعها ويفرط في المباحات، هذا يعتبر سفيه في المال وليس مخبول في عقله، بل عقله سليم، فتصرفه في الوصية جائز. إنسان مثلا سفيه في حد المال محجور عليه في ماله لأنه لا يحسن التصرف في ماله، يغلب، يبذر المال فيما لا طائل تحته، حضرته الوفاة فوصى بأن يعطى فلان من ماله كذا وتعطى فلانة من ماله كذا، هل تنفذ وصيته؟ نعم، لأن الوصية تقرب إلى الله فهي تنفذ في حق هذا لأنه يحب أن يتقرب إلى الله، فتصرفه صحيح. نعم. ومن الأخرس بإشارة مفهومة، ومن الأخرس، أخرس ما يستطيع أن يتكلم ولا يفهم كلامه، لكنه يشير إشارة مفهومة يعرفها أولاده، تعرفها زوجته وبناته، يعرفها الجيران، يعرفها بعض أقاربه، فتعتمد. إذا أشر بإشارة عرفوا أنه يقول إذا مت فأعطوا فلانا كذا أو أعطوا فلانا كذا أو ابنوا كذا أو اعملوا كذا في ثلثي، فإنها تقبل وصيته في هذا. وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثته صحت. إذا وجدت وصية شخص مكتوبة في صندوقه مثلا، وجدوا وصيته، قالوا هذا خط مورثنا فلان نعرفه، فلتنفذ هذه الوصية وإن لم يوجد عليها إشهاد؟ نعم تصح إذا أقر بذلك الورثة أو بعضهم وعرفوا ذلك فإنها تنفذ. ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها، ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد على ذلك لئلا يحصل خلاف أو إشكال في المستقبل، فيستحب أن يكتبها، هذا إذا لم يكن عليه دين، أما إذا كان عليه دين فيجب ذلك براءة لذمته، الاستحباب إذا كان تبرعا، يستحب أن يكتب وصيته من أجل أن لا يحصل خلاف في المستقبل ويشهد على ذلك. ويسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا أن يوصي بالخمس، روي عن أبي بكر وعلي وهو ظاهر قول السلف، قال أبو بكر رضيت بما رضي الله به لنفسه، يعني في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، فأن لله خمسه. متى تسن الوصية؟ يقول يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا، يعني في العرف يسن لمن ترك خيرا. ما المراد بهذا الخير؟ المال الكثير. بماذا يقدر المال الكثير؟ بماذا يقدر؟ بألف، بخمسة، بعشرة، بعشرة آلاف، بمائة ألف؟ قال المؤلف رحمه الله عرفا، يعني حسب العرف، حسب الوقت الآن الحاضر. فقد يكون في بعض الأزمان من يجد 300 ريال يعتبر غنيا، عنده مال كثير 400 ريال. وقد يكون في بعض الأزمان الذي لا يملك إلا 10,000 أو 15,000 أو 20,000 يعتبر فقير ما عنده شيء. فلذا قال من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا، أي حسب العرف والزمن الذي هو فيه. فإذا كان يعتبر ماله كثير في العرف يستحب له أن يوصي، وإذا كان حسب العرف ماله هذا لا يعتبر كثيرا فيتركه لورثته. وبماذا يوصي؟ مقدار الوصية يستحب أن يكون بالخمس، ولا تجوز الزيادة على الثلث. فكثير من الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم أبو بكر الصديق وعلي رضي الله عن الجميع وغيرهم، وصوا بالخمس. وروي عن علي أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني المهم أن لا يصل إلى حد الثلث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فتستحق الوصية في الخمس أو السدس أو الربع، فإن بلغ بها الثلث نفذت، وإن زاد عن الثلث فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة. وأبو بكر رضي الله عنه استدل بالآية الكريمة قال رضيت بما رضي الله به لنفسه في قوله جل وعلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فقال الله جل وعلا رضي لنفسه بالخمس فأنا يكفيني أوصي بالخمس، وأوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس. ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي لمن له وارث. ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، يعني ما المراد بالأجنبي هنا في باب الوصايا؟ غير الوارث، قد يكون أخوه يقال له أجنبي، أخته يقال لها أجنبية، لأن كلمة أجنبي بحسب الحال المتكلم فيه. ففي باب الوصايا يقال أجنبي غير الوارث، وفي باب الجوار يقال الجار ذي القربى والجار الجنب، الجار القريب اللي من اللي بينه وبين الرجل قرابة، والجنب الأجنبي الذي لا تربطه به قرابة. وفي بيان المسلمين والكفار فيقال للأجنبي الكافر، الكافر يقال له أجنبي أي ليس بمسلم. فكلمة أجنبي على حسب ما تقال فيه، فإذا كانت في باب الوصايا أو في باب المواريث أو في باب العطايا فالمراد بالأجنبي ما ليس بوارث. ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي لمن له وارث، فإذا لم يكن له وارث وأوصى بأكثر من الثلث فلا حرج. ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال أوصي بمالي كله، قال لا، قال بالشطر، قال لا، قال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير، متفق عليه. وقوله عليه السلام لا وصية لوارث، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. ولا تصح الوصية لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما. ما المراد بقوله لهما؟ ما زاد عن الثلث لغير وارث، وما وصي به للوارث وإن قلّ. فلا بد من إجازة الورثة، فإن أجاز الورثة ذلك نفذت الوصية للوارث ولغيره، وإن لم يجز الورثة فلا تنفذ. ومتى إجازة الورثة المعتبر؟ قبل الموت أم بعد الموت؟ بعد الموت، لأن قبل الموت ما ليس للوارث شيء. مثال، قال لأولاده: أريد أن أوصي لأخيكم فلان بألف ريال، ما رأيكم توافقون نأخذ موافقتكم على ذلك؟ قالوا نعم موافقون. قال وقعوا لي على هذا، فوقعوا فوصى لأخيهم بمبلغ من المال. فبعد الموت هل يعتبر توقيعهم نافع أو لا؟ لو أرادوا النكول والرجوع لهم ذلك، لأنهم وقعوا على شيء لا يملكونه، ولا يعتبر إقرارهم هذا نافذ، وإنما إقرارهم متى يكون؟ بعد الموت. بعد الموت عدلوا، قالوا والله إنا أقررنا بذلك ووقعنا مجاملة مع مورثنا، مع والدنا، مع أخينا، لا نحب أن نزعجه وهو مريض، لكن لا نرضى بأن يأخذ شريكنا أكثر منا، فلهم ذلك. وبعض الناس يظن أنه إذا أخذ موافقة أولاده أو الورثة على ذلك نفذ، والصحيح أنه لا ينفذ إلا بالإجازة بعد الموت. والدليل على أن الوصية لا تنفذ بما هو أكثر من الثلث، حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو في مكة مريض، قال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: بالشطر، يعني بالنصف؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء. يقول: يخشى أنه يموت في مكة وقد هاجر منها، وهو يحب أن لا يموت في المكان الذي هاجر منه رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أتى له بجواب غير ما سأل عنه، فقال: لعلك أن تخلف فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يقول: لعلك أن تخلف. سعد يقول: أخلف عن أصحابي، يعني يرجعون إلى المدينة، وأبقى أنا في مكة وأموت فيها، وقد هاجرت منها ولا أحب أن أبقى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تخلف، أن يمتد بك الأجل ويطول، فينتفع بك أناس، لأنه رضي الله عنه انتفع به كثير، لأنه قائد من قادة الجيوش الإسلامية، ودخل أناس كثير الإسلام بسببه ودعوته وجهاده رضي الله عنه وأرضاه، ويضر به آخرون يقتلون بسيفه فيموتون كفار فيدخلون النار. لعلك أن تخلف فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. وفعلا تأخر موته رضي الله عنه، وجاهد وأصبح قائدا عظيما من قادة الفتح الإسلامي رضي الله عنه، وانتفع به كثير وضر به آخرون. والشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يتصدق بالثلثين قال لا، قال بالنصف يعني الشطر قال لا، قال بالثلث قال الثلث والثلث كثير. ولذا قال بعض الصحابة لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان خير، أو كما قال رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم استدلالا للفقرة الأخرى الوصية للوارث لا وصية لوارث. نعم. وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز. وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز. قال مثلا بعد موتي تكون الدار الفلانية لفلان والبيت الفلاني لفلان وكذا لفلان وهكذا، وصارت على قدر إرثهم، الأنثى على النصف من الذكر، صحت الوصية لأن هذه قسمة ولا تفضيل فيها لوارث على آخر، لأن حق الوارث في القدر لا في العين. في القدر يعني النصيب من الميراث، وليس حقه في العين يعني في هذه الدار بعينها، وإنما حقه أن يأتيه نصيبه من تركة فلان، سواء كان دارا أو مزرعة أو أرضا أو غير ذلك، المهم أن يكونوا مستويين، للذكر مثل حظ الأنثيين والزوجة لها نصيبها. والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة. إذا وصى بأقل من الثلث لأجنبي أو بالثلث نفذت ولا ينظر للورثة. الورثة أرادوا أن يمانعوا، قالوا هذا يأخذ ثلث مالنا ونحن في حاجة إليه، فهل لهم حق المنع؟ لا. وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث فإنها تصح تنفيذا لأنها إمضاء لقول المورث. وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث، قال مثلا يعطى فلان بعد موتي نصف مالي فبعد الموت أجاز الورثة ذلك، أو قال مثلا يعطى ولدي فلان من مالي بعد موتي كذا فأجاز الورثة ذلك، فما حكم هذه الإجازة؟ أهي تنفيذ أم تعتبر عطية منهم مجددة؟ بل تعتبر تنفيذا لما وصى به مورثهم. بلفظ أجزت أو أمضيت أو أنفذت ولا تعتبر لها أحكام الهبة، يعني لا يعتبر لما أوصى به أحكام الهبة، فلا تكون هبة منهم، وإنما هي وصية من الميت وهم أجازوها نفذوها. نعم. وتكره وصية فقير عرفا وارثه محتاج لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب. هذا نوع من أنواع الوصية المكروهة. وتكره وصية فقير عرفا وارثه محتاج، فقير عرفا حسب العرف كما تقدم في غني عرفا، المال الكثير عرفا، وصية فقير عرفا وارثه محتاج. إذا كان الرجل ليس عنده إلا مال يسير بحسب الوقت وله أولاد صغار، ابن سنة وابن سنتين وابن 6 سنوات وابن 7 سنوات وهكذا، فأيهما أفضل له؟ أن يوصي لأقاربه الذين مشت أمورهم أو الفقراء الآخرين ويترك ذريته يسألون الناس؟ لا، الأولى له أن يترك ما بين يديه لهم، فهم أحق به من غيرهم، وتركه لهذا المال لأولاده أو ورثته الفقراء صدقة منه عليهم، يؤجر على ذلك. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير، يعني خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له، روي عن ابن مسعود، لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة، فإذا عدموا زال المانع. وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له، إنسان عنده مال كثير ولا وارث له وأوصى بماله للفقراء، فهل تنفذ وصيته؟ نعم، لأن المنع من الوصية بكل المال من أجل الوارث، الوارث معدوم، أو الوارث واحد مثلا لا يرثه إلا بنت واحدة، ولا يوجد وارث عاصب يستحق الباقي، فقال فوصى لوارث بما بقي من نصيبه، قال نصف مالي وصية لبنتي ونصفه ميراثها، ولا يوجد أحد عاصب حرم من هذا الحق. أو قال مثلا ليس له إلا زوجة فقط وليس له عاصب ولا وارث، قال مثلا ما تركته فلزوجتي، وصى بهذا المال بقية المال لها الربع وثلاثة أرباع منه وصية لها، يجوز ذلك إذا لم يكن له وارث، فإن كان له وارث ولو بعيد فلا يجوز ذلك، لأن في هذا حرمان للوارث من الميراث. وإن لم يفي الثلث بالوصايا أو لم تجز الورثة فالنقص على الجميع بالقسط، فيتحاصون ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها والعتق وغيره، لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار، فوجبت المحاصة كمسائل العول. وإن لم يفي الثلث بالوصايا أو لم تجز الورثة، قد ينقص الثلث عما وصي به، أو يكون ما وصي به أكثر من الثلث ولم تجز الورثة، فما الحكم؟ وصى لهذا بألف ولهذا بألف ولهذا بألف ولهذا بألف، مثلا 5000 وصية، أحصينا ما له فوجدناه 9000، فمن حقه في الوصية كم؟ 3000 فقط، هو وصى بخمسة، ما أجازت الورثة الزائد عن 3، ما الحكم؟ ينقصون بمقدار، لأن الوصايا كما تقدم لنا يسوى بينهم، فيقال مثلا هو وصى 5000 وليس معنا إلا 3000، لكل واحد 3 أخماس ما وصي به، 3 أخماس ما وصي به، كل واحد يأخذ 600 ريال، إذا وصى لهذا بألف وهذا بألف وهم 5، وهو لا يستحق في الوصية إلا 3، يأخذ من وصي له 3 أخماس الوصية، وهي 600 ريال، وهكذا. فيتحاصون ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها، الوصية لا فرق، واحد وصي له قبل 10 سنوات والآخر بعد 8 سنوات، قبل 8 سنوات والثالث بعد 5 سنوات والرابع قبل 2 يوم والخامس قبل الموت بساعة، وكلهم على 1000 1000، هل يفضل أحدهم واحد منهم على الآخر؟ بل يتساوون. ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها والعتق وغيره سواء، والعتق وغيره سواء، لو أن شخصا وصى بعتق رقيقة ووصى لقريب له 10000 ثم بعد ذلك بعدما مات وجدنا أن الوصية 10000 ورقيق، كم قيمته؟ قل 50000، وصيته 60000، أحصينا ماله فوجدناه 120000، كم ينفذ في مقدار الوصية؟ 40,000 فقط، 40,000، 40,000، قلنا واحد له 10 وآخر له نفسه رقيق، ثم من الرقيق 50 صار المجموع كم؟ 60,000. والمبلغ الموجود عندنا كم؟ 40,000. نقول أنت يا صاحب 10 لك ثلثيها فقط، وأنت يا صاحب يا الرقيق ثلثاك رقيق، ثلثاك حر وثلث منك رقيق للورثة، فالعتق وغيره سواء في المحاصة. ومثله الرجل الذي اعتق 6 أعبد له ومات فلم يوجد وراءه غيرها، كم يستطيع يعتق هو من هؤلاء 6؟ واعتق 6 كلهم، لكنه لا يملك إلا 2 فقط، وأربعة يكونون للورثة. كيف يعرف الأربعة من 2؟ بالقرعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفع له الأمر فأرق 4 للورثة وأعتق 2 بالقرعة. وإن أوصى لوارث فصار كمسائل العول في باب الفرائض. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، كأخ حجب بابن تجدد صحت الوصية اعتبارا بحال الموت، لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت الوصية. ومثل لذلك المؤلف رحمه الله رجل يرثه أخوان فقط، أخوان، فوصى لأحدهما 1,000 ريال زيادة، وقبل موت الموصي ولد له ولد، فهل يكون الأخ وارث الموصى له؟ لا. إذن تنفذ الوصية أو ما تنفذ؟ تنفذ الوصية. وصى لأخته الوارثة منه، وقبل موته وجد له ابن فحجب الأخت، فتنفذ الوصية وإن كانت حال الوصية وارثة. فمن وصي له وهو وارث وعند الموت أصبح غير وارث نفذت وصيته، ومن وصي له وهو غير وارث فأصبح عند الموت وارثا لغت وصيته ما نفذت، والعكس بالعكس. والعكس بالعكس، فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة. وصى لغير وارث عنده ابن وله إخوان، فهل الإخوان يرثون مع الابن؟ لا. وصى لأحد الإخوان 3 مثلا 1,000 ريال، والإخوة 3 غير وارثين الآن، مات ابنه الذي يحجبهم قبل والده، مات الابن، أصبح الإخوة يرثون، هل تنفذ الوصية لأحدهم 1,000 ريال؟ لا تنفذ. لما؟ لأنه أصبح وارثا. فيسأل أخواه هل تجيزان الوصية لأخيكم الثالث؟ إن أجازوها نفذت وإلا ردت في رأس المال.